وذلك التغيير للاضطراب، هذا تأكيد على أن ليس كل تغيير، ليس كل تغيير في آخر الكلم يكون إعرابا، بل لابد أن يكون هذا التغيير تبعا لاضطراب عوامله، يعني لاختلاف العوامل المقتضية، يدخل عامل فيؤثر في آخر الكلمة. إذا حصل تغيير ولم يكن ذلك التغيير مرتبطا بعامل، فحينئذ لا نحكم بأن هذا التغيير إعراب، لا نحكم بأن هذا التغيير إعراب. مثلا ابن هشام في خطر الندى بحيث، حيث حيث حيث ثلاث لغات، فإذا قيل جلست حيث جلس زيد أو حيث أو حيث جلس زيد، حينئذ تغير آخر الكلمة. هل نقول ذلك التغيير والانتقال من رفع إلى ضم إلى كسره، هل نقول هذا إعراب أم ليس بإعراب؟ لماذا؟ لأن التغيير هنا سببه تغير اللغات، لأن حيث فيها ثلاث لغات. عوامل تدخل للإعراب، عوامل كل هذا عوامل جمع عام، وهما أكثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف، هذا باب التقريب للعامل، وإن فيه نوع نظر. ولذلك العامل يقتضي معمولا ويقتضي عملا. فإذا قلت جاء زيد، جاء زيد، عندنا عامل وعندنا معمول وعندنا عمل، أين العامل؟ جاء. أين المعمول؟ زيد. أين العمل؟ الرفع. ضربت زيد، ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، عندنا عامل ومعمول وعمل، أين العامل؟ تقول ضرب. أين المعمول؟ زيد وعمرا. أين العمل؟ الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية. وهكذا يكون ثم ارتباط بين الأثر الذي يحدثه العامل وبين العامل. ولذلك معنى العامل في الحقيقة إن المعمول يتمم معنى العامل. إذا قلت جاء، جاء من؟ هل العامل جاء المجيء هنا الذي وقع في الزمن الماضي، هل معناه تم عند السامع؟ جواب لا. إذن إذا قلت جاء زيد تمم معناه، لذلك معنى الاقتضاء أنه يطلبه ليتمم معناه، لأن العامل قد يحتاج فاعلا فقط كجاء زيد، وقد يحتاج إلى فاعل ومفعول به إذا كان متعدد كالضرب، ضرب زيد عمرا، ضرب هذا حدث، وهذا الحدث لابد له من فاعل، لابد له من محل يقع فيه الحدث، حينئذ يقتضي فاعلا ويقتضي مفعولا. تقول جاء زيد لم يقتضي مفعولا، لماذا؟ لأن هذا الحدث وصف يقوم بذات فيكتفي بها، وأما الضرب فلا، لابد من فاعل يضرب، ولابد من محل نقع عليه الضرب، لذلك احتاج وافتقر إلى مفعول به. العامل نوعان عند النحاة، عامل معنوي وعامل لفظي، عامل معنوي وعامل لفظي. ضابط المعنوي ما ليس للسان له حظ، أو ما لا حظ للسان فيه، يعني لا ينطق به، لا ينطق به، وإنما هو أمر معنوي اعتباري ذهني، وهذا على الصحيح منحصر في اثنين لا ثالث لهما، وثم ثالث فيه نوع نزاع وخلاف فيه قوي، وهو الابتداء والتجر. الابتداء هذا أمر معنوي، المبتدا مرفوع بالابتداء، سيأتينا هذا أن المبتدا مرفوع بالابتداء. ما هو هذا الابتداء؟ هل هو شيء يلفظ به؟ الجواب لا. كون زيد في قولك زيد قائم مبتدأ به، مفتتح به في الكلام، هو الذي صار عاملا فرفع زيد على الابتداء، ورفع مبتدأ بالابتداء، حينئذ نقول هذا عامل وهو معنوي. هل نطقت بالابتداء؟ هل للسان فيه حرف من حرف أو حرفين أو ثلاثة؟ الجواب لا، هذا يسمى عاملا معنويا. الثاني التجرد في باب فعل المضارع، فعل المضارع إذا رفع ارفع مضارعا إذا يجرد عن ناصب أو وجازم كتسعد، يأتينا هذا. يضرب زيد، يضرب زيد، يضرب، هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ضم، ما العامل فيه؟ إذا قلت لن يقوم، يقوم الفتحة، العامل هو لن ولا إشكال، وهو ملفوظ به. لم يضرب، السكون هذا معمول، العامل فيه لم وهو ملفوظ به. قد يضرب لم يسبقه ناصب ولا جازم، ما العامل؟ تقول التجرد، والمراد بالتجرد التعري، كونه لم يسبقه ناصب ولا جازم نقول هذا أمر معنوي، لأنه غير ملفوظ به، غير ملفوظ به. هذا هو الصحيح، أن العامل المعنى والقسمان الابتداء والتجرد في فعل المضارع الذي لم يسبق بنصب ولا جاسم. هناك الطلب في الجزم والقول به قول. قل تعالى وأتلو، أتلو هذا فعل مضارع مجزوم، العامل فيه وقوعه في جواب الطلب وهو أمر معنوي، ولو قال به قائل وثلث به لا مانع. العامل اللفظي هذه كثيرة جدا، وضابطها يعني معناه ما للسان فيه حظ، يعني ينطق به يلفظ، مثل الجوازم والنواصب. لم يضرب نقول لم، هذا عامل لفظي. هل هو ملفوظ به؟ نقول نعم ملفوظ به. هذه العوامل القسمان، منها ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي، والجلجاني ذكرها في العوامل المئة، أوصلها إلى مئة، أوصلها إلى مئة، ومن أراد حفظها فيعينه كثير في باب الإعراب، وشرحها خالد الأزهر بشرح نفيس جدا. عوامل تدخل للإعراب أقسامه أربعة: تؤم، رفع ونصب، ثم خفض وجزم. قسم لك الإعراب بناء على أنه جنس، بناء على أنه جنس، والجنس مع عم اثنين فصاعدا، وهنا الإعراب جنس فعم أربعة، ودليل كونها أربعة هو التتبع والاستقراء، يعني نظروا في كلام العرب، فإذا بالإعراب لا يخرج عن أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. هل ثم خامس؟ الجواب لا، الجواب لا. لذلك أقسامه أربعة تؤم، أي تقصد عند طلاب العلم. لماذا؟ أو طلاب علم النحو، لأن ضبطها يعينه على فهم الإعراب، فحينئذ قد استقام لسانه وفهم كلام غيره. رفع ونصب ثم خفض جزم، وهذه على ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهما الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الجر، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم، وهو الجزم. فالأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل والفعل المضارع معا فالاسم قد خصص بالجزم كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، قد خصص الفعل بجزم فعلما. هو هذا بيت ابن مالك رحمه الله، وإن بيتنا نخير فقط غيره. فالاسم قد خصص بالجزم كما قد خصص، يعني كتخصيص الفعل بالجزم فعلما، هذا من باب التكميل، السؤال لعلها عاطفة أو فصيحة، وأعلما هذا فعل أمر، فعل أمر، والألف هذه ألف التوكيد مقلبة عن ألف الألف هذه مقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، عن نون التوكيد الخفيفة. إذا عرفنا أن الأقسام أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. هذه الأنواع الأربعة لها علامات تدل عليها. إذا قال قائل كيف أميز الرفع عن النصب والنصب عن الجزم والجر عن الجزم؟ نقول لا إشكال، ثم علامات تدل عليها، تدل عليها. إذا وجدت هذه العلامة عرفت أن الإعراب رفع، وإذا وجد كذا عرفت أنه نصب. وهلم جرة، وهلم جرة، هذه العلامات على ضربين أو قسمين أو نوعين: علامات الأصول وعلامات الفروع، علامات الأصول وعلامات الفروع. العلامات الأصول التي تدل على الرفع والنصب والخفض والجزم أربعة بالاستقراء والتتبع: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكثرة للجر، وحذف الحركة للجزم. هذه أربعة بالاستقراء والتتبع هي أصول علامات الإعراب. وعلامات الفروع، وهذه إما أن ينظر لها باعتبار المحل، وإما أن ينظر لها باعتبار الحال. المحل بمعنى اللفظ أو الكلمة التي حل فيها النائب، أو تنظر إلى النائب. إن قلت الفروع هذه ننظر إليها باعتبار المحل، فنقول هي سبعة أبواب، سبعة أبواب. يعني أين تكون هذه العلامات الفروع؟ أين نجدها؟ في أي مواضع؟ نقول محصورة، نقول محصورة في سبعة أبواب باعتبار المحل: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. هذه كلها قواعد، حفظها من أوجب الواجبات عند النحاة. خمسة في الأسماء وهي الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم في حالة النصب والاسم الذي لا ينصرف في حالة الجر. إذا متى تكون العلامة فرعية؟ تقول في الأسماء الستة. الأسماء الستة كلها علامات في الرفع والنصب والخفض كلها علامات فرعية. إذا الأسماء الستة محل لأي شيء؟ لحلول العلامة الفرعية. الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم في حالة النصب فقط ومع عداه على الأصل، والاسم الذي لا ينصرف في حالة الخفض. هذه المواضع خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. الأمثلة الخمسة: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذه الإعراب يكون فيها لماذا؟ بحلول النون. نعم، يكون فيها بالنون رفعا وحذف النون نصبا وجزما. الباب الثاني في الأفعال هو الفعل المضارع المعتل الأصل، فجزمه في حالة الجزم تقيد أيضا، جزمه يكون بحذف حرف العلم، والحذف هذا نائب عن السكون. إذن خمسة أبواب في الأسماء وبابان في الأفعال، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المحل، يعني الكلمة التي تكون قابلة لعلامة الفرع أو العلامة الفرعية. لو نظرنا نظرا آخر باعتبار الحال نفس العلامة الفرعية ما هي؟ نقول ثلاثة عن الضمة وأربعة عن الفتحة واثنان عن الكسرة وواحد عن السكون، هذه عشرة. ثلاثة عن الضمة ثلاثة، وأربعة عن الفتحة سبعة، واثنان عن الكسرة تسعة، وواحد عن حذف الحركة الذي هو السكون عشرة. إذن تقول العلامات الفروع باعتبار المحل في سبعة أبواب وباعتبار الحال الذي هو النائب عشرة علامات أو عشر علامات. واضح هذا؟ هذه قواعد عامة لابد من حفظها وذكرها، وطالب العلم المبتدئ على جهة الخصوص أحوج ما يكون إلى مثل هذه المسائل، ولابد من الاجتهاد ولابد من الملاحظة. فتح الكتاب في الدرس ثم إغلاقه ثم نريد أن نضبط النحو هذا ما يمكن، ثم بعد ذلك نقول الدرس صعب صعب نقول هذا ليس بالصواب. قال باب علامات الرفع. إذا شرع في ماذا؟ شرعا ليبين لك العلامات التي تكون للرفع، لأنه قسم لك الإعراب لأربعة أقسام: الرفع والنصب والخفض والجزم. لكل من هذه الأقسام الأربع علامات تدل عليها. يأتي السؤال: ما هي علامات الرفع؟ متى نحكم على الكلمة بأنها مرفوعة؟ إذا وجد فيها واحد من أربع علامات فكانت أصولا أو فروعا. قال باب علامات الرفع. باب علامات الرفع، وكما ذكرنا في السابق أن الأصح والأرجح هو مذهب البصريين أن الإعراب لفظي، الإعراب لفظي، فحينئذ الأصح أن لا يقال علامة الرفع كذا، ولكن حصل تسامح عندهم وخاصة البصريين فتسامحوا في باب الإعراب، فإذا أعربوا اللفظ قالوا وعلامة رفعه كذا وعلامة رفعه كذا، وهذا من باب التسامح. لماذا؟ لأن العلامة هي الضمة مثلا والرفع هو الإعراب، وذكرنا أن الضمة هي الإعراب، فحينئذ كيف يكون الشيء علامة على نفسه؟ هل ممكن هذا؟ لا يمكن. إذن لا يصح أن يقال علامة الرفع. لماذا؟ علامة رفعه الضمة، طيب الضمة هي الإعراب، فكيف نجعل الإعراب علامة الإعراب؟ هذا من باب تحصيل الحاصل ليس بصواب، لكن من باب التسامح يطلق علامة الرفع موافقة لما كثر من كلام الكوفيين ونحوهم. باب معرفة، على تقدير معرفة علامات الرفع. باب علامات الرفع أي باب، أي هذا باب بيان ومعرفة علامات الرفع. علامات الرفع إذا كانت على مذهب الكوفيين على ما ذكره المصنف هنا تكون الإضافة لامية، علامات للرفع ولا إشكال. وإذا أجريناها على مذهب البصريين أن العلامات هي الإعراب تكون الإضافة بيانية، علامات هي الإعراب، علامات هي الإعراب. هذا ضابط الإضافة البيانية، أن يخبر بالمضاف إليه عن المضاف، علامات هي الإعراب. خاتم حديد، خاتم هو الحديد أو هو حديد. علامة جمع علامة، وهي لغة الأمارة، واصطلاحا عندهم عند النحاة ما يلزم من وجوده وجود المعلم، ما يلزم من وجوده وجود المعلم، ولا يلزم من عدمه عدم المعلم. يعني إذا وجدت الضمة لابد أن يوجد الرفع، ولا يلزم من انتفاء الضمة انتفاء الرفع. لماذا؟ لأن العلامة كما سبق في علامة الأسماء مضطردة غير منعكسة، مضطردة غير منعكسة، مضطردة بمعنى أنها كلما وردت العلامة ورد المعلم، غير منعكسة بمعنى أنه لا يلزم من انتفاء العلامة انتفاء المعلم. كما قلنا ال علامة الاسمية، فإذا وردت ال لابد أن يكون ما بعدها اسم، وهذا معنى الاقتراء، كلما وردت العلامة ورد المعلم. ولا يلزم أنه إذا انتفت أن لم تدخل على زيد مثلا ألا يكون زيد اسما، بل هو اسم وأل ليست داخلة عليه، بل يمتنع دخول أل على العالمين. باب علامات الرفع. إذا الرفع له علامات، هذه العلامات تدل عليه ضم وواو ألف والنون، هذه العلامات الأربعة لابد أن يحدثها عامل الرفع، عامل الرفع. وعامل الرفع بالاستقراء لا يخرج عن خمسة عوامل، عامل الرفع لا يخرج عن خمسة عوامل، اثنان معنويان وثلاثة لفظية. عرفنا معنى العامل المعنوي ومعنى العامل اللفظي. اثنان معنويان ما هما؟ الابتداء والتجرد. الابتداء يرفع المبتدا، ورفعوا مبتدا بالابتداء، اذن المبتدا مرفوع والعامل فيه معنوي وهو الابتداء ولا اشكال. التجرد ارفع مضارعا اذا يجرد عن ناصب وجازم، اذن تجرد الفعل المضارع عن اداه نصب واداه جزم نقول التجرد هذا امر معنوي، وهو الذي احدث الضمه في يضربون، في يضرب. إذن عاملان معنويان وثلاثة لفظية، الفعل والاسم والحرف. الفعل يرفع، والاسم يرفع، والحرف يرفع. الفعل يرفع كالفاعل ونائب الفاعل، واسم كان ضرب زيد، زيد هذا فاعل. ما الذي عمل فيه الرفع؟ ما الذي أوجد الضم هذه؟ ضرب فعل نفسه، هذا فعل. الاسم أقائم زيد أو أقائم الزيدان، قائم هذا اسم المبتدا، والزيدان هذا فاعل سد مسد الخبر، إذن هو فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. ما الذي أحدث هذه الألف؟ ما الذي رفع المثنى الذي هو الفاعل أو الفاعل الذي هو المثنى؟ نقول قائم وهو اسمه. إذن ثبت أن الاسم يرفع، بقي ماذا؟ بقي الحرف. إن زيدا عالم، إن زيدا عالم، إن حرف باتفاق، زيدا منصوب بإن باتفاق، قائم مرفوع بإن على مذهب البصريين وهو الأصح والأرجح. إذن قائم هذا اسم مرفوع، والذي أحدث الرفع هو إن. ما زيد، ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، ما حرف نفي، هذا اسمها مرفوع وإن كان رفعه محليا. ما زيد قائما، ظهر هنا الرفع. إذن زيد هذا نقول اسم ما النافية، وما التي تنفك ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة، ما هذا بشرا. إذن ما زيد قائما، قائما هذا خبر ما لأنها تعمل عمل ليس، زيد اسمها مرفوع بها، إذن رفع الاسم بما، إذن الحرف يرفع. إذن نخلص من هذا أن الرفع الذي هو الضم والواو والألف والنون له عوامل محصورة في خمسة، اثنان معنويان وثلاثة لفظية لا يزيد عليها. قال ضم وواو الألف والنون، ضم والمقصود به الضمة، وبعضهم يفرق بين الضم فيجعله علامة بناء، والضمة يعني من ألقاب البناء، والضمة بالتاء يجعلها علامة أو من ألقاب الإعراب، وبعضهم يسوي بينهما وبعضهم يفرق ويتساهل فيطلق الضم على الضمة. فحينئذ قوله ضم ليس المراد به ضم بنا كما في حيث، لا، وإنما المراد به الضم من باب التوسع والتساهل. وإلا الأولى أن يفرق بين الضم فيكون في البناء والضمة بالتاء فيكون في الإعراب، هذا هو الأولى. وواو الألف والنون ضم، هذه علامة أصلية، علامة أصلية هي الأصل في باب الرفع. وواو الألف والنون هذه فروع الضمة، فروع الضمة. إذا الأصل يكون الرفع بالضمة، والواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الضمة، والنون نائبة عن الضمة. ولذلك يقال الضم لما قدمه، لأنه الأصل، قدمه لأنه الأصل، وما كان أصلا كان أشرف من غيره. ولذلك الكثير الغالب في كل مرفوع أن يرفع بالضمة، وثن بالواو لأنها تنشأ عن الضمة، تنشأ عن يعني تتولد عنها. فقلت زيد أشبعت الضمة صارت واوا، صارت واوا. ولذلك يقولون أو يقول بعض النحاة أن الضمة واو صغيرة، ضمة واو صغيرة، والواو الأصلية هي الكبيرة التي تنشأ عن إشباع الضمة. إذا ثن بالواو لأنها تنشأ عن الضمة أي تتولد عنها، وثنت بالألف لأنها أخت الواو أي نظيرتها في حروف المد واللين، حروف المد واللين، وربع بالنون لأنها أجنبية وليس لها مرتبة إلا التأخير. ضم وواو ألف، ولم يقل وألف بناء على جواز حذف حرف العطف في الشعر. علامة الرفع بها أي بهذه المذكورات من الضم وما أطف عليه تكون أي توجد، أي توجد، فكان هنا تامة لا ناقصة، يعني تفسر بالوجود والحصول. وإن كان ذو عسرة، يعني وإن وجد وحصل ذو عسرة، هذه ليست ككان زيد قائمة، لأن تلك ناقصة كما سيأتي موضع ناقصة تفتقر إلى اسم، إلى مرفوع ومنصوب، يعني تدخل على المبتدأ فترفعه رفعا جديدا، وعلى الخبر فتنصبه على أنه خبر لها أو مفعولا على جهة المجاز. فهنا تكون هذه بمعنى تحصل وتوجد، إذن هي تامة، هي تامة تفتقر إلى فاعل فقط، تكون هي، إذن تقول تكون فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجاز، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، أين اسمها وخبرها ليس لها اسم ولا خبر لأنها تامة. إذن يبقى الفاعل، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. فارفع بضم، فارفع هذه الفاء فاء الفصيحة، لأنه كأنه قيل. فإذا أردت أن تعرف مواضع الضم فأقول لك ارفع بضم، ارفع بضم، ارفع هذا فعل مضارع، ارفع هذا فعل أمر، وهو دال على الوجوب لغة وشرعا. فحينئذ إذا ثبت دلالة افعل على الوجوب لغة فاستعماله هنا من باب اللغة على وجهه، على وجهه، يعني ارفع وجوبا، ولا يجوز أن يحل محل الرفع غيره، لا يجوز أن يحل محل الرفع غيره. فارفع أيها النحوي بضم، ارفع بضم، البهد للتصوير، البالي التصوير، أي ارفع رفعا مصورا بضم، على القول بأنه لفظي، على القول بأنه لفظي، ارفع بضم أي ارفع رفعا مصورا، صورته بماذا؟ لأن الرفع هو عين الضم، عين الضم، فحينئذ صورت وهيأت أو جعلت أو شكلت هذا الرفع على هيئة ضمة. ارفع بضم أي ارفع وجوبا رفعا مصورا بضم. وعلى مذهب الكوفيين بعضهم يجعل هذه الباء بمعنى مع، ارفع رفعا مع ضم، ارفع رفعا مع ضم، فحينئذ تكون ثم مغايرة بين الرفع والضم. فارفع بضم، إذا نعرف أن الضم له مواضع، الضمة التي هي الأصل لها مواضع عددها بالاستقراء أربعة، الاسم المفرد في باب الإعراب، والجمع المكسر، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء يعني آخره ولم يتقدم عليه ناصب ولا جار. هذه أربعة مواضع بالتتبع والاستقراء. إذن مواضع الرفع بالضمة سواء وقع فاعلا أو مفعول أو نائب فاعل لا يكون إلا اسما مفردا أو جمعا مكسرا أو جمع مؤنث سالما أو فعلا مضارع لم يتصل به مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه أو يتقدم عليه ناصب أو جار. نقول هذه أربعة مواضع لا خامسة لها، لا خامسة لها. فارفع بضم قال مفرد الأسماء، هذا هو الموضع الأول، مفرد الأسماء أي الأسماء المفردة، أي الأسماء المفردة، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. الأسماء المفردة، هل تم فعل مفرد يوصف بالإفراد؟ نقول نعم، يوصف الفعل بالإفراد، زيد يضرب، يضرب هو مفرد من حيث المعنى، الزيدان يضربان، الزيدون يضربون، إذا وصف الفعل من حيث المعنى إذا أسند إلى فاعل مفرد، وإذا أسند إلى فاعل مثنى وهو ألف الاثنين، أو أسند إلى فاعل جمع وهو واو الجماعة، فحينئذ نقول مراد هنا ارفع بضم مفرد الأسماء. إذن الزيدان يضربان لا يرفع بالضم، لماذا؟ ها؟ لأنه مثنى، لكنه ليس المراد مثنى الصلاحة، وإنما أسند إلى ألف الاثنين فكانت دلالته على الاثنين. يضربون نقول هذا يرفع بثبوت النون ولا يرفع بالضم، لأنه أسند إلى واو الجماعة فتدل على الجمع. الحاصل أن مراده مفرد الأسماء الأسماء المفردة، وضابطه في باب الإعراب في هذا الموضع، لأن المفرد له عدة مفاهيم، عدة الصلاحات تختلف باختلاف الأبواب. في هذا الموضع نفسر المفرد الذي يرفع بالضمة بأنه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، كلها عدم نفي. ما ليس مثنى، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما أي بالمثنى والمجموع ولا من الأسماء الستة، فحينئذ يصدق هذا الحد على ما دل على واحد أو واحدة. وإذا رأت الاختصار تقول المفرد هنا ما دل على واحد أو واحدة، ما دل على واحد أو واحدة. والتفصيل أحسن، ما ليس مثنى خرج بعدم كونه مثنى المثنى كالزيدان، خرج بعدم بنفي كونه مثنى، ألا يكون مثنى إذا خرج المثنى كالزيدان، حينئذ لا يرفع بالضم لأنه ليس مفردا، لأنه ليس مفردا. ولا مجموعا كالزيدون، إذا لا يرفع بالضم لأنه ليس بمفرد في هذا الباب. ولا ملحقا بهما أي بالمثنى ككلا وكلتا واثنان واثنتان، هذا ملحق بالمثنى، إذا هل يرفع بالضم؟ الجواب لا، لأنه ليس بمفرد. وإن كان كلا وكلتا في اللفظ مفردان، وإن كان كلا وكلتا في اللفظ مفردين، فحينئذ نقول هذا لا يعرف بالضمة. ولا من الأسماء الستة، ولا ملحقا بهما يعني ملحقا بالمثنى أو ملحقا بجمع المذكر السالم كعشرون وبابه. ولا من الأسماء الستة أخوك وأبوك وحموك وأخوك وزمان، هذه الأسماء مفردات، دل على واحد أو لا؟ أبوك دل على واحد؟ أجيبه، دل على واحد. هل يعرض بالضم رفعا؟ جواب لا. هل هو من الأسماء المفردة؟ نعم من الأسماء المفردة، من الأسماء المفردة، لكنه في باب الإعراب اصطلاحا ليس من الأسماء المفردة. لماذا؟ لأن ضابط المفرد هنا الذي يعرض بالضمة رفعا، وأبوك وأخوك وإلى آخره لا تعرب بالضمة رفعا، وإنما تعرب بالواو نيابة عن الضمة. فحينئذ نقول إذا وجدت هذه الضوابط تعين أن يكون الاسم المفرد في حالة الرفع مرفوعا بالضم، فارفع بضم مفرد الأسماء. الأسماء هذه تفيد العموم هنا، تفيد العموم لأنه جمع محل بأن، الفرد والجمع المعرفان باللام كالكافر والإنسان. إذن هذه من صيغ العموم. يعم ماذا؟ يعم المفرد المذكر والمؤنث والمنصرف وغير المنصرف. تقول جاء زيد، زيد هذا مفرد ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، حينئذ وقع فاعلا إذن هو مرفوع، يرفع بماذا؟ بضم. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. ونوعه زيد تقول هذا علم لمذكر. جاءت هند يقال فيه ما قيل في زيد وهو علم لمؤنث. وزيد هذا مصروف أو لا مصروف. جاء أحمد ممنوع من الصرف. إذن المفرد الأسماء قد يكون علما وقد يكون ليس بعلم، قد يكون علما لمذكر، قد يكون علما لمؤنث، قد يكون منصرفا وقد لا يكون منصرفا، أي ممنوعا من الصرف. وهذا نأخذه من قوله مفرد الأسماء، فهل هذه تعم؟ فكل مفرد توفر فيه هذه القيود ما ليس مثنى يرفع بالضم. كجاء زيد صاحب العلال، فجاء زيد، فجاء، جاء فعل ماضي والكاف حرف جر، والكاف حرف جر كما سبق، والكاف وحرف الجر يختص بالأسماء لا يدخل على الأفعال، وهنا دخل على الفعل. الجواب إما أن يقال إن الكاف هنا ليست بحرف وإنما هي اسم، وقد تستعمل الكاف اسما كما قال ابن مالك واستعمل اسما وكذا عو على، واستعمل اسما أي كذا أي الكاف، ضمير يعود على الكاف، شبه بكاف ثم قال واستعمل اسما. إذن قد يستعمل بعض الحروف اسما، ولذلك في أول أشباه النظاء للسيوطي ذكر أن بعض الألفاظ تكون اسما وحروف، وبعضها تكون أسماء وحروف وأفعال، أسماء وحروف وأفعال ليس في وقت واحد وإنما باعتبار الاستعمال. فقد يكون في استعمال الكاف حرف جر، وقد يكون في استعمال ما ليس المراد الكاف حرف جر وإنما هي اسم، تشابها في اللفظ فقط، وإنما في الحقيقة ليس الكاف الحرفية كالكاف الاسمية إلا في النطق فقط، إلا في النطق، لذلك يعطف عليها بالرفع إن جاءت في موضع رفع. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد، فهي كالحجارة أو أشد بالرفع. لما هو معطوف على ماذا؟ فهي مبتدا. كالحجارة لو قلنا الحرف حرف جر هنا قلنا جار مجرور، قال أو أشد معطوف على ماذا؟ على الحجارة أم يقول أشد؟ نقول معطوف على الكاف، والكاف هنا كاف مثلية يعني بمعنى مثل، وهي اسم في هذا الموضع، وهي اسم في هذا الموضع تفسر بمثل، فهي مثل الحجارة أو أشد. لو قلنا هكذا فهي مبتدا، مثل خبر وهو مضاف و حجارة مضاف إليه، أو أشد هذا معطوف على مثله. الكاف بمعنى مثل يعني تكون اسمية ودلالتها دلالة مثل، تقول فهي كالحجارة أو الآية فهي كالحجارة أو أشد، هذا مثال لوقوع الكاف اسمية وعطف عليها بالرفع فدل على أنها في موضع رفع. وعليه نحمل الكلام هنا، كجاء زيد مثل جاء زيد. إذن هل دخل حرف الجر على الفعل؟ لا، وإنما صارت الجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه، وهذا جائز في لغة العرب كثير أن تقع الجملة الفعلية أو الاسمية في موضع جر مضاف إليه. وإن جعلت على بابها أنها كاف حرفية نقول لا بد من التقدير، كجاء زيد كقولك جاء زيد، كقولك جاء زيد. إذن الكاف هذه لم تدخل على الفعل في الحقيقة وإنما دخلت على الفعل في اللفظ فقط، في اللفظ فقط. نظيره والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليام جانبه. والله ما ليلي بنام، نام فعل ماضي بالإجماع، أليس كذلك؟ نام فعل ماضي أو اسم، فعل ماضي بالإجماع لا خلاف. الباء هنا دخلت على الفعل في اللفظ، هل نقول نام حرف جر؟ لا. هل نقول نام اسم لدخول الباء؟ الجواب لا، وإنما لا بد أن نقدر هنا لا تكون الباء اسمية كالكاء، فحينئذ لا بد من التقدير، ونقول والله ما ليلي بمقول فيه نام صاحبه، والله ما ليلي بمقول، دخلت الباء على مقول وهو اسم، بمقول فيه نام صاحبه، حينئذ نام صاحبه في موضع رفع بمقول، ومقول هذا اسم مفعول يرفع لا فاعل، وهنا كقولك جاء زيد تقول جاء زيد في موضع نصب للقول المحذوف، كقولك لأن القول ينصب، ينصب الجملة وما في معناها، قلت قصيدة. إذا كجاء زيد صاحب العلاء هذا مثال للمفرد المرفوع بالضم، هذا هو الخلاصة. كجاء زيد، زيد هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، ضمة ظاهرة على آخره. صاحب العلاء صاحب هذا نعت، ونعت المرفوع مرفوع وهو اسم مفرد ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. العلاء، العلاء كسماء أي الرفعة. صاحب العلاء صاحب مضاف، والعلاء مضاف إليه مجرور وجره كسرة ظاهرة على آخره. إذا ارفع بضم ومثل لك بضم برفع بضم ظاهر، وقد يكون ضما مقدرا كجاء الفتى، جاء الفتى، حينئذ نقول الفتى فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، التعذر. جاء الفتى والقاضي، نقول القاضي أيضا إيش نعرفه؟ جاء الفتى والقاضي، قاضي معطوف على الفتى والمعطوف على المرفوع مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. إذن عندنا تعذر وعندنا ثقل، عندنا تعذر وعندنا ثقل. التعذر متعلق بالحرف الذي لا يقبل الحركة لذاته، والثقل الحرف يقبل ولكن يثقل على اللسان النطق بالضم. قاضي يصح ويمكن لكنه فيه أو لكن فيه ثقل، حينئذ تحذف الضمة تخفيفا، تحذف الضمة تخفيفا. فارفع بضم أي ظاهرا أو مقدرا مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، هذا هو النوع الأول أو الموضع الأول الذي يكون رفعه بالضمة على الأصل. وارفع به أي الضم، وارفع هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وارفع به الضمير يعود على الضم أيضا ظاهرا أو مقدرا. وارفع به الجمع المكسرة، الجمع المكسرة هذا هو الموضوع الثاني. الجمع المكسر كما هو عبارة المتقدمين، أو جمع التكسير كما هو عبارة المتأخرين. المتأخرون يقولون جمع التكسير، والتكسير يردونه إلى المكسر، لماذا؟ لأن التكسير تفعيل مصدر، فحينئذ يكون من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول فيكون كالمكسر. إذا رجعنا إلى عبارة المتقدمين. وارفع به الجمع المكسر، ويقال جمع التكسير، والإضافة حينئذ من إضافة الموصوف إلى صفته أي الجمع المكسر، أي الجمع المكسر. ما حقيقة الجمع المكسر؟ متى نحكم على اللفظة على الكلمة أنها جمع وأن هذا الجمع جمع تكسير؟ قالوا ضابطه إذا قيل جمع، إذا قيل جمع فالمراد هنا ليس المعنى المصدري، جمع جمع يعني ما دل على اثنين، وليس المراد ما دل على اثنين المعنى هو الذي يرفع بالضم، وإنما المراد المجموع، والمجموع هو اللفظ. فحينئذ نقول جمع أو الجمع المكسر، الجمع هذا من إطلاق المصدر إرادة اسم المفعول، أي ارفع به المجموع، والذي وقع عليه الجمع هو اللفظ وليس هو عين الجمع الذي يرفع بالضم، فتنبه. إذا ضابط جمع التكسير أن تقول ما تغير عن بناء مفرده، ما تغير عن بناء مفرده، هذا هو ضابطه، ولذلك قيل مكسر لأن المفرد لا يسلم في الجمع. ما تغير عن بناء مفرده، ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على جمع، أي جمع وصفه أنه تغير لم يبق على أصله في مفرده. ما تغير عن بناء مفرده، بناء مفرده المقصود به الصيغة، صيغة المفرد، صيغة واحده. الصيغة يعبرون بها عن الوزن، أما يقول الصرفيون إن الوزن هو ما ألف من الفاء والعين واللاء، فتقول خرج على وزن فعل، وعلم على وزن فعل، وشرف على وزن فعل، واستغفر على وزن استفعل، وأكرم على وزن أفعل وفعل وفعل. هذا يسمى وزن، يسمى وزن، يسمى صيغة، يسمى بنية. الحركات الحروف الحروف والحركات والسكنات، هذا هو الصيغة وهذا هو البناء. وتوزن الأصول في الكلام بالفاء ثم العين ثم اللام، ولذلك يقال فاء كلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. خرج الفاء فاء كلمة، والراء عين الكلمة، والجيم لام الكلمة. لماذا؟ لأنها تقابل بالأصول، يعني تجعل الكلمة مقابلة، تكتب خارج ثم تجعل تحتها فاعل، ويشكل بما شكلت به الحروف التي في الأصل. عندنا وزن وموزون، خرج موزون وفعل هذا وزنه. الأصول تقابل بالأصول، يعني الأصل الحرف الأصل في الموزون يقابل بالفاء، فما كان أولا في موضع الفاء قوبل بالفاء، وما كان في مقابلة العين قوبل بالعين، يعني نفض بلفظ العين، وما كان في مقابلة اللام نفض باللام، وما زاد على ذلك نزل كما هو، يعني نطق به كما هو. قال على وزن فعل لأنها قولة. استغفر أصلها من غفر فعل، إذن الغين فاء الكلمة، غفر والفاء عين الكلمة، والراء لام الكلمة. است هذه زوائد، فحينئذ تأتي في الوزن فتقول استفعل، استفعل، جعلت الفاء في مقابلة الغين، واستفعل الفاء في مقابلة استغفر الغين، والعين في مقابلة استغفر الفاء، واللام في مقابلة الراء، والألف والسين والتاء تنزل كما هي. ولذلك قال الصرفيون وتوزن الأصول في الكلام بالفاء ثم العين ثم اللام، وزائد بلفظه، وزائد بلفظه ينطق كما هو، والمبدل من تاء الافتعال كان يجعل. المصطلح وزنه مفتح، قلنا الطاء هذه منقلبة عن تاء. إذا جئنا نزل المصطلح، هل نزلها قبل القلب أو بعد القلب؟ جماهير الصرفيين على أنها توزن على ما كانت عليه قبل القلب، فتقول اصطلح بمعنى أو وزنها افتعال. إلا الشريف الجرجاني، ليس الشريف الجرجاني وإنما الرضي في شرح الكافية، قال يوزن على وزنه الملفوظ، على الملفوظ به بعد القلب، فاصطلح افتعل عنده على وزن افتعل، على وزن افتعل. إذن قوله عن بناء مفرده مراده عن زينة مفرده، وهو الحروف والحركات والسكنات. فإذا قلت رجل جمعه رجال، راجل على وزن فعل، رجل على وزن فعل، فعل، فعل بفتح الفاء التي هي الراء وضم العين التي هي الجيم، فعل رجل. جمعه رجال، الراء موجودة كما هي، والجيم موجودة كما هي، واللام موجودة كما هي. هل بقي هذه الأصول على حركاتها في المفرد أم تغيرت؟ تغيرت. رجل بفتح الراء، ري كثرة، إذا لم يرقى على بنية مفرده. رجل بضم الجيم، رجاء، فتحت الجيم، إذا تغير عن بناء مفرده. حينئذ نقول رجال هذا جمع مكسر. لماذا؟ لأننا إذا قارنا رجال برجل وجدنا أن رجال لم يسلم فيه واحدهم بل تغير، بخلاف مسلمون، مسلمون، مفعل، مسلمون بقي المفرد كما هو لحركاته وسكناته. حينئذ نقول مسلمون هذا جمع تصحيح. لماذا جمع تصحيح؟ لأن مفرده مسلم صح وسلم، لم يحدث منه حرف ولم تغير حركاته لا الزائدة ولا الأصلية، فسمي جمع تصحيح لأن المفرد صح في الجمع. يعني إذا قورن الجمع هو ليس فيه في داخله المفرد، وإنما بالمقارنة الاعتبارية فقط من أجل ضبط القواعد، وإلا هذا مستقل وهذا مستقل. فحينئذ مسلم ومسلمون ليس كرجل ورجال، من جهة ماذا؟ من جهة أن رجل مفرد ورجال جمعه، ولم يسلم المفرد في الجمع. مسلم مفرد ومسلمون جمع، وقد سلم المفرد في الجمع. ما أي جمع تغير عن بناء مفرده، تغير عن بناء مفرده أي عن صيغته. بعضهم يقول من غير إعلال، من غير إعلال ولا إلحاق علامة جمع أو تثنية، من غير إعلال. يعني قال هذا يستثنى نوعا من أنواع جمع التصحيح حصل فيه تغير، ولكنه ليس بجمع تثنيه بل هو جمع مذكر سالم. ذكرنا أن جمع المذكر السالم يصح فيه مفرده لا يتغير. طيب إذا تغير هل يدخل في هذا الحد أو لا؟ نقول لا يدخل. لماذا؟ لأن تغير رجال عن رجل هذا التغير تغير استقلالي وليس لعلة تصريفية. يعني هكذا أول ما وضع رجل كما هو مفرد ووضع رجال كما هو جمع. وأما قاضونا، قاضونا هذا جمع قاضي، قاضي بنيا، طيب قاضي على وزن فاعل. إذا أردنا جمعه بواو ونون، بواو ونون ماذا نصنع؟ نأتي إلى قاضي الياء ثم نضع بجوارها واو ونون. مسلمون نضع الواو بجوار الميم. هذا الخطوة الأولى. حينئذ صار عندنا إشكال، وهو أن الواو والياء ساكنتان، قاضي الياء ساكنة والواو ساكنة وهي حرف إعراب وحرف جمع، ماذا نصنع؟ الأصل القاعدة عند الصفيين أن التقاء الساكنين أول ما يصنع يحرك الأول للتخلص من التقاء الساكنين، كما قلنا في قم الليلة حرك الأول بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولكن يتعذر هنا تحريك الياء بالكسر أو بالفتح أو بالضم، والعلة في الحكم على تعذر تحريك الياء هنا أننا ذكرنا أن إعراب قاضي مقدر. لماذا؟ دفعا للثقل. إذن سلبناه حركة إعراب، سلبناه حركة إعراب طلبا للخفة. إذن لم يتحرك الياء من قاضي بحركة إعراب، هل بعد ذلك يجوز لنا أن نحركه بحركة عارضة؟ ها؟ لا. إذا سلب حركة الإعراب وهي الأصل وهي الأولى التي تدل على معنى، فمن باب أولى وأحرى ألا يحرك بحركة عارضة للتخلص من التقاء الساكنين. فحركة العامل جاء القاضي قاضي، حركة العامل هذه الضمة أقوى من حركة الكسرة التي للتخلص من التقاء الساكنين، لأنها اقتضاها عامل وهذه اقتضاها تخلص من التقاء الساكنين وهو أضعف. فحينئذ إذا لم يمكن تحريك القاضي الياء بحركة التخلص من التقاء الساكنين نعزل إلى مرحلة ثانية عند الصرفيين، وهي أنه يحذف الحرف الأول، يحذف الحرف الأول وهو الياء، لكن بشرطين: أن يكون حرف علة، الثاني أن يوجد دليل يدل عليه. فإن كان ياء يكسر ما قبله، إن كان واوا ضم ما قبله، إن كان ألفا فتح ما قبله، هذا يسمى دليل الحرف المحذوف. هنا الياء حرف علة وقد كثر ما قبله، إذا وجد شرط الحذف، فماذا نصنع؟ نحذف الياء، نحذف الياء، صار قاضيون بكسر الضاء والواو الساكنة. دخلنا في إشكال آخر، وهو أن هذه الواو بعد حذف الياء ساكنة وكثر ما قبلها، والقاعدة الصرفية أن الواو إذا سكنت وانكسر ما قبلها وجب قلبها ياء، فحينئذ يجب أن نقلب هذه الواو ياء فنقول قاضينا، فيلتبس الرفع بالجر والنصب، وهذه مصيبة أخرى. فإذا جاء قاضينا ما تدري هذا مرفوع ولا منصوب، قالوا إذن يجب إبقاء هذه الواو، يجب إبقاء هذه الواو. إذن كيف نبطل القاعدة؟ سكنت وانكسر ما قبلها، نبطل القاعدة بقلب الكسرة ضمة. إذن واو ساكنة ضمة ما قبلها، إذن لا قلب عندنا، بل الواو يناسبها ما قبلها أن يكون مضموما، حينئذ سقطت القاعدة. فبقي قاضونا، قاضونا، قاضونا هذا حصل فيه تغيير بالضم انتقال الكسر إلى الضم، وحذف منه حرف كما سيأتي الآن في أنواع التغيير. هل هو متغير عن بناء واحده أو لا؟ تغير أو لا؟ تغير. والضابط في جمع التكسير ما تغير عن بناء واحده أو مفرده. إذا حكمنا على قاضون أنه جمع تكسير، الجواب لا. التغير هنا المراد به تغير استقلالي، ليس بتغير طارئ بعلة تصريفية، ولذلك قال من غير إعلان. فإن كان التغير لإعلان كتغير قاضون فحينئذ يبقى على أصله أنه جمع مذكر سالم. كذلك مصطفون، مصطفون، إذا جمعته بواو ونون ساكنة الألف والواو لا يمكن تحريك الألف، وأنا مطلقا ليست كالياء، الألف لا تقبل الحركة، ماذا نصنع؟ نحذفها. هل وجد الشرطان؟ حرف علة مفتوح ما قبلهم وجد. إذا مصطفون، مصطفون هذا لم يسمى فيه واحد، إذا تغير عن بناء واحد. أين الألف؟ محذوفة. أين الألف؟ نقول محذوفة. إذا تغير، نقول هذا التغيير لإعلان وليس لذات الجمع، ليس لذات الجمع، وإن الأصل مصطفون، هذا الأصل في جمعه. وقاضون، قاضيون، هذا الأصل في جمعه. ولما حصل من الأمور الطارئة أو المشكلات هذه أصلحنا اللفظة وحصل ثم تغيير، حينئذ نقول هذا التغيير ليس لذات الجمع وإنما هو طارئ. لذلك قال ما تغير عن بناء واحده أو مفرده من غير إعلان ولا إلحاق علامة جمع أو كسر. زيد، زيدان، زيد على وزن فعل وزيدان على وزن فعلان، تغير أو لا؟ تغير، لكنه ليس لذات التسمية، فلا نحكم عليه بأنه جمع لأن الزيادة هذه لا. كذلك زيدون فعلون وأصله زيد، لم يبقى كما هو على أصله، وإنما حصل الطرو والتغيير هنا بثبات ضمة الدال في الرفع وبكسرها في النصب والجر، والمثنى هناك بفتح الدال في الرفع وبفتحها أيضا في النصب والجر، كل لازمة ولم تتغير كما تغير في حالة المفرد، وهذا حاصل لكونه ألحق به علامة تثنية أو جمع. الحاصل نقول ما تغير عن بناء مفرده هذا هو جمع التكسير، وإن أضفت إليه القيود هذه لإخراج ما نخرجه فأحسن. وجوه التغيير التي يحكم عليها بأنها جمع تكسير لا تخرج عن ستة أنواع بالاستقراء والتتبع. إما بالزيادة فقط، يعني يزاد على المفرد حرف، يزاد على المفرد حرف كصنو، حرف أو حرفين، كصنو وصنوان، صنو فعل صنوان. حصل تغير، حصل تغير أو لا؟ حصل تغير. بماذا؟ بزيادة الألف والنون، صنو صنوان، حصل تغير بزيادة الألف والنون. أو بالنقص فقط، أو بالنقص فقط كتخمة بفتح بضم التاء وفتح الخاء، تخمة، تخمة هذا مفرد يجمع على تخم، تخم حذفت التاء فقط. أو بالشكل فقط كأسد وأسد، أسد وأسد. أسد الهمزة والسين والدال كما هي، وإنما تغير بالشكل فقط أو بالزيادة والشكل معا، كرجل ورجال. رجل تغيرت حركة الراء من الفتح إلى الكسر، والجيم من الضم إلى الفتح، وزيد الألف، إذن تغير بالشكل والزيادة أو بالزيادة، نعم أو بالزيادة والشكل، كرجل ورجال. وسبب وأسباب، وبطل وأبطال، وهند وهنود، كل هذه بالزيادة والشكل. أو بالنقص والشكل، كرسول ورسل. رسول راء، سول رسل، ضمة الراء وحذفت الواو، إذا بالنقص والشكل. أو بها ثلاثة، يعني بالثلاثة معا، أو بالثلاثة معا بالشكل والنقص والزيادة. فغلام وظلمان، غلام غيني، غلام الغين مضمومة واللام مفتوحة، قلت غلمان، إذن تغير بالشكل غلمان. غلام أين الألف أين اللام؟ ها غلمان، أين الألف التي بعد اللام؟ حذفت. غلام، الألف التي بعد اللام حذفت في الجمع. طيب هذا حذف، والزيادة الألف والنون. غلمان، إذا حصل تغير بالنقص وبالشكل والزيادة. ومثله كريم كرماء وأمير وأمراء وكاتب وكتاب. وارفع به الجمع المكسرة، الجمع المكسرة أي جمع التكسير، ارفع به الجمع المكسرة أي ارفع بالضم رفعا مصورا، أو ارفع به أي ارفع رفعا مصورا بالضم الجمع المكسرة مطلقا أيضا، يعني سواء كان مذكرا كجاء الزيود أو مؤنثا كجاءت الهنود، وسواء كان إعرابه ظاهرا كما مثلنا أو مقدرا كجاءت الأسارة والعذارى. الأسارة جمع أسرى، الأسارى هذا مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره، وهو جمع تكسير، جمع تكسير. وسواء كان منصرفا كجاءت زيود وهنود، أو غير منصرف كهذه شياطين الإنس، شياطين الإنس هذا ممنوع من الصرف، وكذلك بساتين. هذا النوع الثاني الذي يرفع بالضمة على الأصل، وما جمع من مؤنث فسلم. النوع الثالث مما يجمع مما يرفع على الأصالة بالضمة جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. وبعضهم يعبر عنه بالجمع بألف وتاء مزيدته، ولذلك قال ابن مالك وما بتاء وألف قد جمعا، عبر عنه بماذا؟ ما جمع بألف وتاء. لماذا؟ لأنهم يقولون جمع مؤنث، ومؤنث هنا صفة لموصوف محذوف، لأن المؤنث هذا مأخوذ من التأنيث، والتأنيث هذا أمر معنوي، والمعنى لا يجمع، فحينئذ لابد من التقدير، جمع المفرد المؤنث، جمع المفرد المؤنث. السالم يعني الذي سلم الجمع فيه، سلم الجمع، سلم جمعه، لذلك هو صفة للجمع لا للمؤنث، ولذلك تقول هذا جمع مؤنث سالم بالرفع، لأنه نعت بجمع. نعم، نقول اعترض على هذا اللفظ بأن بعض مفرداته مما جمع بألف وتاء ليس بمؤنث، كطلحات، طلحة وطلحات، وحمام وحمامات، وإصطبل وإصطبلات، هذه كلها جمعت بألف وتاء وليست بمؤنث، وليست بمؤنث. سالم يعني سلم مفرده، وهو نعت للجمع. أيضا اعترض عليه بماذا؟ بأن بعض الجمع لم يسلم فيه مفرده، لم يسلم فيه مفرده. سجدة يجمع على سجدة، إذا تغيرت الجيم. حبلى بالألف يجمع على حبليات، طلبت الألف ياء لم يسلم. صحراء يجمع على صحراوات، إذن قلبت الهمزة واو، إذن لم يسلم. فانتقد قيد المؤنث وانتقد قيد السلامة، حينئذ عدل ابن مالك بن هشام تبعا له إلى قولهم جمع بألف وتاء، بألف وتاء. وأجاب الكثيرون أنه صار علما ولقبا، فإذا صار علما ولقبا حينئذ صار جامدا كزيد، فحينئذ لا مفهوم لقيد مؤنث ولا مفهوم لقيد سالم، لا مفهوم لقيد مؤنث يعني لا يحترز به ولا يحترز بقيد سالم، فحينئذ صار علما جامدا فلا مفهوم لهذه المفردات. ما حقيقة هذا الجمع؟ نقول ما جمع بألف وتاء، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما اسم موصول بمعنى الذي يسبق على جمع، أي جمع جمع كيف يجمع؟ ما جمع بألف وتاء يجمع بألف وتاء مرة أخرى؟ نقول لا، المراد ما تحققت جمعيته وحصلت بألف وتاء، يعني بسبب الألف والتاء المزيدتين، بسبب ألف وتاء مزيدتين، يعني كل من الألف مزيدة والتاء كذلك تكون مزيدة، تكون مزيدة، حينئذ نحكم عليه بأنه جمع بألف وتاء. ما جمع بألف وتاء مزيدتين أي تحققت جمعيته بألف وتاء مزيدتين على مفرده، على مفرده. مز بألف وتاء، الباء هذه للسببية، يعني الجمع تحقق وحصل بسبب ألف وتاء، وإذا فسرناها بالسببية لا داعي لقوله مزيدتين، وإذا فسرت الباء بالملابسة حينئذ لابد من قيد مزيدتين. بألف وتاء مزيدتين لماذا؟ احترازا مما لو كانت الألف أصلية في الجمع أو كانت التاء أصلية. أموات، أموات هل هو جمع مؤنث سالم؟ أموات هل هو جمع مؤنث سالم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن التاء أصلية، وشرط جمع المؤنث السالم أن يكون بألف مزيدة وبتاء أيضا مزيدة. أما إذا كانت الألف أصلية والتاء زائدة والعكس لا يحكم بكونه جمعا ولو جمع، فيكون حينئذ جمع تكثير، جمع تكثير، فميت يجمع على أموال والألف زائدة والتاء أصلية، صوت يجمع على أصوات، بيت يجمع على أبيات، إذن التاء أصلية، التاء أصلية. قضاة هل هو جمع بألف وتاء؟ نقول التاء هنا زائدة والألف أصلية، بمعنى أنها مقلبة عن أصل، لأن أصل قضاة قضاية، قضاية فعالة فعالة، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا فصار قضاة، إذن ألف هذه أصلية لأنها مقلبة عن أصل. غزاة أصله غزاوات، غزاوات تحركت الواو وفتح ما قبل فقلبت ألفا، إذن قضاة وغزاة هذا ليس بجمع جمع مؤنث سالم. لماذا؟ لأنه وإن كانت التاء زائدة إلا أن الألف أصلية لأنها مقلبة عن أصل، هذا احتراز عن ألف وتاء مزيدتين. هذا النوع جمع المؤنث السالم يكون قياسيا وسماعيا، والقياس مضطرد في ستة أشياء، في ستة مواضع، وقسم في ذكاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للنقل. هذه ستة مواضع نظمها الشاطبي في بيتين. نعم، قال الشاطبي رحمه الله في نظم هذه سام الستة التي يضطرد فيها جمع المؤنث السالم، وقسم في ذكاء، وقسمه أي ما جمع بألف وتاء يكون مقيسا في ذي التاء، يعني في صاحب التاء، اللفظ الذي أنث بالتاء، لأن المؤنث على ثلاثة أنحاء. المؤنث متى نحكم على اللفظ بأنه مؤنث؟ إما أن يكون مؤنثا بالتاء فقط كفاطمة ومسلمة، وإما أن يكون مؤنثا بالألف فقط كحبلى وصحراء، وإما أن يكون جامعا بين المعنى الثالث، أن يكون مؤنثا بالمعنى فزينة وهم، وإما أن يكون جامعا بين المعنى والتاء مثل ماذا؟ مثل فاطمة، وقسم فيه للتاء. إذا ما كان مؤنثا بالتاء كفاطمة، وما كان مؤنثا بالمعنى، وما كان مؤنثا بهما معا، ويدخل فيه ما سيذكره صحراء ونحو ذكرى. فاطمة تقول هذا مخطوم بالتاء، يجمع على فاطمة، يجمع على فاطمة. أين التاء التي كانت في الأصل؟ حذفة لأنها على تقدير الانفصال. الأصل إذا جعلناها كما هي فاطمتان، فاطمتان زيد عليه ألف وتاء، ولكن لما كانت هذه التاء زائدة يعني في تقدير الانفصال انقطعت وطرحت وجيء بالألف والتاء مكانه، حينئذ تقول فاطمة. كذلك مسلمة يجمع على مسلمات، يقال في التاء ما قيل في فاطمة. وكذلك يقال في طلحة يجمع على طلحات بالألف والتاء. لماذا؟ لأنه مختوم بالتاء، سواء كان مختوما بالتاء مسماه، نعم هو هذا الضابط بكرم الهشام، سواء كان مسماه مؤنثا أو مذكرا، سواء كان مؤنثه، سواء كان مسماه ما يصدق عليه اللفظ مؤنثا كفاطمة أو مذكرا كطلحة. إذن قوله وقسه في ذي التاء أن ما كان مخطوما بالتاء حينئذ يكون جمعه بألف وتاء، ويكون من القسم الذي هو الجمع جمع المؤنث السالم، سواء كان مؤنث، سواء كان مسماه مؤنثا أو جمعا، علما أو صفة كمسلمة ومسلمة ونحو ذكرى، أي ما كان مخطوما بألف التأنيث، علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكثير. علامة التأنيث تاء هذا سبق، أو ألف، وهذا يشمل نوعين، الألف المقصورة والألف الممدودة. نحو ذكرى يعني ما كان مخطوما بألف مقصورة، ذكرى يجمع على ذكريات، فجمع بألف وتاء، جمع بألف وتاء. وذرها من مصغر أي مصغر مذكر ما لا يعقل، ما لا يعقل إذا صغر حينئذ يجمع على المؤنث السالم. فتقول درها درهمات، لا يقال دراهم، دراهم جمع تذكير، لكن تصغره إذا صغر درهم جاز حينئذ جمعه بألف وتاء. أما وهو مكبر لا يصح جمعه بألف وتاء، وإنما يجمع جمع تفسير، فيقال درهم تصغيره على دريهم، فحينئذ يصح جمعه بألف وتاء، فيقال دريهما. لذلك قال ودرهم المصغر. وصحراء أي ما كان مختوما بألف ممدودة، صحراء فيقال فيه صحراوات بألف وتاء، بألف وتاء. أما السماء وسماوات فليست من هذا القبيل كما قد يظنه البعض، سماء هذا ليس كصحراء، وإن جمع على جمع المؤنث السالم فيقال السماوات، خلق الله السماوات، تقول السماوات هذا ليس جمع مؤنث سالم قياسيا، وإنما هو سماعي. لماذا؟ أليس هو كصحراء مختوما بهمزة بعد ألف، وصحراء مختوم بهمزة بعد ألف؟ نقول لا، صحراء الهمزة هذه للتأنيث، وسماء هذا اسم جنس وليس بمؤنث، وليس اللفظ ليس بمؤنث. لماذا؟ لأن هذه الهمزة ليست أصلية، وإنما هي منقلبة عن واو، أصلها سماو. إذا وقعت الواو أو الياء بعد ألف متطرفة يعني في آخر الكلمة وجب قلب الواو أو الياء همزة، ولذلك تقول بناء، أصله بنايون، بنايون، وقعت الياء متطرفة بعد ألف زائدة فقلبت الياء همزة فقيل بناء. سماء مثله، أصله سماء، وقعت الواو متطرفة بعد ألف زائدة فقلبت الواو همزة. والدليل على هذا، والدليل على هذا أنها ليست كصحراء قوله جل وعلا وأوحى في كل سماء أمرها، لو كانت مثل صحراء لقيل وأوحى في كل سماء يعني ممنوع من الصف، لأن الصحراء هذا ممنوع من الصف إلا واحدة تقوم مقام إلا تير، أليس كذلك؟ لو كان السماء مثل صحراء لوجب منعها من الصف، ولكن جاء في القرآن وأوحى في كل سماء سماء، إذن هي مصروفة. إذن همزة هذه ليست همزة تأنيث، وإنما هي مقلبة عن أواو، إذن ليست مثل صحراء. وزينب أي العلم المؤنث بلا تاء، علم المؤنث بلا تاء، زينب يجمع على زينبات، هند على هندات. ووصف غير العاقب يعني وصف المذكر غير العاقب، أياما معدودات، معدودات هذا جمع بألف وتاء لأنه وصف به جمع وهو أيام، وأيام هذا يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. إذا وصف الجمع الذي لا يعقل حينئذ يؤثر بجمعه على ألف وتاء، على ألف وتاء. والجبال الراسيات، جبال هذا جمع وهو يعقل أو لا يعقل؟ نقول لا يعقل. إذا وصف جاء بالوصف ليطابق النعت المنعوت، لابد من التطابق، جاء بالوصف مجموعا بألف وتاء، بألف وتاء. وغير ذا المذكور من ستة الأنواع مسلم للناقل، يعني مسلم مفوض أمره للناقل ويحكم عليه بأنه سماعي، كحمام وحمامات، حمام هذا ليس داخلا في واحد من هذه الستة. الصبر، الصبر لا ليس داخلا في هذه، سماء، سماوات ليس داخلا في أرضات أيضا كذلك. فالسماع لا ينحصر وضبطه لا يمكن، وإنما يرجع فيه إلى القواميس والمعادن التي تذكر هذه الجموع. إذن قوله وما جمع من مؤنث فسلم، وارفع به جمع المكسرة، وارفع به ما أي جمع، ما اسم موصول يقع على جمع، جمع أي تحقق، جمع مراد به ليس الجمع الحقيقي، وإنما المراد به جمع تحققت جمعيته وحصلت من مؤنث فسلم، من مؤنث أي من مفرد، فهو صفة لموصوف محذوف لأن المؤنث معنى والمعنى لا يجمع. فسلم ألف هذه الزائدة، وسلم الألف للإطلاق وهي صفة للجمع أي سلم عن تغير بنائه، وقلنا هذا منتقد، ضخمة وضخماء هذا سلم فيه المفرد، هند هنداء سلم فيه المفرد، لكن البقية حبلى حبليات لم يسلم، صحراء وصحراوات لم يسلم، بل قلبت الهمزة ألفا. الموضع الرابع، إذا عرفنا أن جمع المؤنث السالم يرفع به في موضع الرافع، يرفع بالضمة على الأصل، يرفع بالضمة على الموضع الرابع الذي يكون محلا للضمة، قال كذا المضارعون بالرفع، المضارع كذا مثل ذا، المضارع هذا مبتدا مؤخر، ومثل ذا أو كذا هذا يعرب خبرا مقدما. المضارع أي الفعل المضارع، الفعل المضارع له حالات، قد يكون مبنيا وقد يكون معربا. متى يكون مبنيا؟ إذا اتصل به نون الإناث والمطلقات يتربصن، حينئذ نقول هذا فعل مضارع مبني على سكون اتصال بنون الإناث، ويبنى، ويبنى أيضا على نون الإناث، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون الإناث، يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. كلا لينبذن، لينبذن نقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. ليسجنن وليكونن من الصاغرين في الموضعين، توكيد نون توكيد ثقيلة ونون توكيد خفيفة. إذا في هذين الموضعين نقول الفعل المضارع مبني إما على السكون وإما على الفتح على قول جمهور النحاة وهو الأرجح، وإن قيل بخلافه. الموضع الثاني، الحالة الثانية أن يكون معربا، أن يكون معرب. وعرفنا أن القسم الذي يدخله الإعراب الفعل المضارع الذي يحل من الأقسام الثلاثة السابقة هو الرفع والنصب والجزم، الرفع والنصب والجزم. إذا تقدم عليه ناصب نصب، وإذا تقدم عليه جازم جزم، وإذا لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم رفع. هذه الحالة التي معنا. ثم هذه الحالة إما أن يرفع بالضمة وإما أن يرفع برفع بفرع، إما أن يرفع بالضمة على الأصل وإما أن يرفع بثبوت النون. يرفع بالضمة على الأصل إذا لم يتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء المؤنث المقابل، يعني لم يكن من الأمثلة الخمسة. إذا لم يكن من الأمثلة الخمسة حينئذ تعين الحالة التي معنا، هذه مقدمة، تعينت الحالة التي معنا. كذا المضارع، أن يرفع المضارع بضم سواء كان مقدرا أو ظاهرا، الذي لم يتصل شيء به، لم يتصل أصله، أصله يتصل يوتصل، يوتصل قلبت الواو تاء فأدغمت فيه في التاء لأنه مثال الواو من الوصول، لم يتصل شيء به، به جار مجرور متعلق بقوله يتصل، شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، لأنه إذا اتصل به شيء يوجب بناءه كنون الإناء أو نون التوكيد لم يكن مرفوعا من الحالة التي معنا، كذلك أو ينقل إعرابه كألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. ويقيد أيضا، هذا في الشروح كلها لم أجد من قيده بمثل هذا، يقول كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به، إذا لم يتصل شيء به فهو مرفوع بالضمة، شيء سواء يوجب بناءه أو يوجب نقل إعرابه من الأصل إلى الفرع، لكن يبقى قيد ثالث لابد منه ولم يتقدم عليه ناصب ولا جاز، لأنه إذا لم يتصل بالفعل المضارع نون الإناء ولا نون التوكيد ولا ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنثة المخاطبة، معناه رفع بالضمة؟ لا، لأنه إذا لم يتصل به شيء قد يكون تقدم عليه جازم فيكون مجزوما أو في محل جزم، أو يتقدم عليه ناصب فيكون منصوبا أو في محل ناصب، إذا لابد من القيد. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه ولم يتقدم عليه ناصب ولا جازم كيهتدي وكيصل. يهتدي هذا مثال للرفع المقدر، الرفع المقدر ويكون في الفعل المضارع المعتل الآخر. وكيصل، زيد يصل والديه، نقول يصل هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ضم ظاهر على خير، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر. هذا هو الموطن الرابع والأخير فيما يرفع بضمة على الأصل. إذا نقول علامة الرفع أربعة: الضمة وهي الأصل، والألف والواو والواو والنون والألف، وهذه ثلاثة فروع. الضمة لها أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الثالث والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، وهذا الشيء نفسره بما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه ولم يتقدم عليه ناصب ولا جازم. ثم شرع في الفروع فذكر الواو ومتعلقات الواو. نقف على هذا، وغدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.